فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من فتشقى إن لك ألا تجوع فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فعصى آدم ربه فغى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا صدق الله العظيم.